الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التطفيف أو سورة المطففين، وهي سورة مكية أو مدنية 36 آية. سميت بالمطففين دلالة على أن من أخل بأدنى حقوق الخلق، يعني الكلام هنا في المطففين مطفف شيئا يسيرا، فنزلت تنزل الآيات لتوعد هؤلاء المطففين بالعذاب وبالويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فسميت بالمطففين دلالة على أن من أخل بأدنى حقوق الخلق استحق أعظم ويل من الحق، فكيف بمن أخل بأعظم حقوق الحق سبحانه وتعالى من الإيمان به وبآياته ورسله. وهي مكية على الأظهر، فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها التي نزلنا بمكة، لا سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخره. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد، إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك، لأنهم كانوا مقهورين في المدينة، ما كانوا يجرؤون على أن يفعلوا هذه الصور المفصلة من الاستهزاء واحتقار وازدراء المؤمنين. أما ما رواه النسائي وابن ماجه كما في ابن كثير عن ابن عباس، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. فهذا لو صح فمعنى الإنزال هنا نزلت في كذا لا يكون مقصورا على أن هذا هو سبب النزول، بل إن كذا هو مما نزل فيه حكم هذه الآية، كأن أهل المدينة تلي عليهم ما سبق إنزاله في مكة، وقيل لهم أنزل الله حظر ما أنتم عليه والوعيد فيه فأقلعوا. وهذا ظاهر لمن له أنس بعلم الآثار وملكة فيه، ومنه يعلم أن قول بعضهم نزلت بمكة إلا قصة التطفيف، وقول آخر إن كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، منشأه الحيرة في المطابقة بين ظاهر ما يتبادر من المأثور في سبب النزول وبين ما يدل عليه السياق من خلافه، وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويتضح الحال. يعني في مثل هذا إذا قيل نزلت في كذا لا يشترط أنها تكون نزلت بالفعل، لكن معنى ذلك يكون أنها نزلت ويشمل حكمها حكم الواقعة المعينة كما ذكرنا. ويل للمطففين، ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، فويل للمطففين أي هلاك لهم. يقول الأصفهاني: من قال ويل واد في جهنم فلم يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لهذا، وإنما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا في النار. ثم بيّن تعالى المطففين بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا أخذوا الكيل من الناس يأخذونه وافيا وزائدا، على إيهام أن بذلك تمام الكيل، وإذا فعلوا ذلك في الكيل الذي هو أجل مقدارا ففي الوزن بطريق الأولى. والإيثار على من الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ولم يقل الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون، للإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر، شأن المتغلب المتحامل المتسلط الذي لا يستبرئ لدينه وذمته. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والتمام، ففيها حذف وإيصال. ومن لغة أهل الحجاز أن يقولوا: وزنتك حقك وكلتك طعامك، بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن لأنه من المنكر، فهو من المحظورات أشد الحظر، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في القليل، لأن من دنؤت نفسه إلى القليل دل على فساد طويته وخبث ملكته، وأنه لا يقعده عن التوثب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. وأصل التطفيف من الشيء الطفيف وهو القليل النزر، والمطفف المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن. ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء في حسبة أو عدد هم سواء كطف الصاع، يعني بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء. وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال عز وجل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقص تعالى علينا أنه أهلك قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ويل للمطففين، ثم بين من هم فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وكما ذكرنا التطفيف البخس في الكيل أو الوزن، لأن ما يبخس شيء طفيف حقير، ويقال طفف المكيال إذا نقصه قليلا. وقال الزجاج وإنما قيل الذي ينقص المكيال والميزان مطفف، لأنه يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف، لأن ما بيسرق بتبقاش حاجة جامدة، لكن بيجيب حاجة بسيطة بيطفف بها. طبعا هذا من دناءة النفس، ويسمون أحيانا صغائر الخسة، تطفيف بحبة مثلا أو شيء يسير جدا، فهذا يسمونه من صغائر الإيه؟ الخسة، تدل على دناءة النفس. ثم بيّن من هم المطففون فقال الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني اكتالوا من الناس. وذكرنا إيه علة إيثار لفظة على من، لأن على فيها الاستعلاء والتسلط والقهر. تقول اكتلت على الناس أي استوفيت منهم، واكتلت منهم يعني أخذت ما عليهم، فعلى هنا بمعنى من. الذين إذا اكتالوا على أي من الناس يستوفون، يعني يقبضون إيه مستوفين، يستوفون الكيل أو الوزن بالزيادة فيه. ثم تأمل أنه قدم على الناس، لم يقل الذين إذا اكتالوا يستوفون من الناس، لكن قال الذين إذا اكتالوا على الناس، فالتقديم هنا لإفادة الخصوصية، يعني يستوفون على الناس خاصة، أما أنفسهم فيستوفون لها. وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون ينقصون الكيل والميزان والوزن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا، هذا استفهام إنكاري للتوبيخ. ألا يظن، يظن هنا بمعنى يتيقن، يظن تأتي بمعنى يوقن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، لأنهم لو كان عندهم يقين بأنهم سوف يحاسبون ما نقصوا في الكيل والوزن، وهذا دليل على أن الإيمان يؤثر في السلوك، لأنه لو كان يظن، لو يوقن بقلب عنده يقين أنه يحاسب يوم القيامة لن كف عن التطفيف. فيقول تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يبقى ألا يتأقر أولئك أنهم مبعوثون، لأنهم لو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والميزان ليوم عظيم. اللام هنا بمعنى في، أنهم مبعوثون في يوم عظيم وهو يوم القيامة فيسألون عن أعمالهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما إعراب يوم؟ بدل من محل ليوم، فناصبه مبعوثون، يبقى بدل من محل كلمة اليوم. يوم يقوم الناس أي من قبورهم لرب العالمين أي الخلائق، لأجل أمره وحسابه وجزائه. وعن ابن عمران أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعده. وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له قد سمعت ما قال الله في المطففين، أرد أنه بيقول له يعني أن المطفف توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به في القرآن، وهو إيه؟ ويل للمطففين. فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن، يعني المطفف الوعيد جاء في حقه مع أنه يعني بتشتري مثلا منه كيلو يعني 1000 جرام، فهو يبيعه لك ويخليها مثلا إيه 990 مثلا، لكن أعطاك 990 باخسك 10 فقط 10 جرام مثلا، فانت واخذ حاجه مقابل المال الذي دفعته. لكن الذي ياخذ الاموال بلا كيل ولا وزن، يستولي على اموال الناس بلا كيل ولا وزن، ترى كيف يكون وعيده؟ لا شك انه يكون اشد. الا يظن اولئك انهم مبعوثون اي من قبورهم بعد مماتهم ليوم عظيم أي عظيم الهول جليل الخطب كثير الفزع. من خسر فيه أدخل نارا حامية. يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لأمره وقضائه فيهم بما يستحقون، في موقف يغشى المجرم فيه من الهول ما يود الافتداء بكل مستطاع. وفي تأثر الويل للمطففين بما ذكر في هاتين الآيتين، يعني بعدما قال ويل المطففين الذين كذا وكذا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، في هذا مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه. ووجه ذلك أن في ذكر الظن من التجهيل مع اسم الإشارة الدال على التبعيد تحقيرا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، إشارة إلى جهلهم، لأن ليس عندهم يقين، ولو تيقنوا من البعث والنشور والحساب لما أقدموا على هذه الجريمة. فإذا هذا فيه تحقير لهم بوصفهم بالجهل، ألا يظن أولئك. وبعدين كلمة أولئك أيضا فيها نوع من الإيه؟ الإبعاد، لأنها إشارة إلى البعيد ففيها تبعيد، فهذا كله فيه تحقير لهم. كذلك وصف اليوم بالعظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ثم أبدل منه قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإنه يدل على استعظام ما استحقروه، والحكمة اقتضت ألا تهمل مثقال ذرة من خير أو شر. يمكن هو يظن أن التطفيف في شوية حبوب بسيطة أو كم جرام ده شيء سهل مش هيأثر كتير، لكن هذه الآية وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين بعد توعدهم بالويل، هذا مظهر مظاهر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة اللي هي الهباء، لما يكون في ظل المكان مظلم ويمر في شعاع الشمس بنرى فيه غبار كده خفيف خالص، هذه معنى الذرة، مش الذرة بتاعت العلوم الإلكترون والنيوترون ومش عارف إيه الكلام ده، لا ده مصطلح طارئ، لكن الذرة عند العرب هذا هو الذر الدقيق جدا الذي يتناثر فيه الغبار ولا نكاد نراه إلا في شعاع الشمس ينعكس يعني عليه. فانظر إلى قوله تبارك وتعالى أن هذه الآيات تدل على أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم. هنا استعظام ما احتقروه، ده شيء يسير حاجة بسيطة، لكن الحكمة تقتضي أن الله سبحانه وتعالى لا يهمل مثقال ذرة من خير أو من شر. ثم تأمل قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالتعبير هنا برب العالمين هذا العنوان للمالكية، رب العالمين يعني أنه مالكهم وأيضا هو مربيهم، وهذا يدل على أنه لا يفوته ظالم قوي ولا يترك حق مظلوم ضعيف. وفي تعظيم أمر التطفيف إيماء إلى العدل وميزانه، وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده، ناهيك بأنه وصفهم بصفات الكفرة. فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا سلوك من لا يؤمن بيوم القيامة، فكأنه مثل الكفار، يعني حتى لو مسلم وقع فيه التطفيف والخداع في الكيل والميزان فهذا فعل فعل الإيه؟ الكفار الذين لا يوقنون بيوم الحساب. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى ألا يظن أولئك أن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس أي من قبورهم لرب العالمين أي رب الخلائق سبحانه وتعالى لأجل أمره وحسابه وجزائه. طبعا بين قول تعالى الذين اكتالوا على ناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إيه؟ مقابلة أتت على أحسن وجه وأنظمه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا هنا بمعنى حقا وهي كلمة ردع وزجر لهم عن التطفيف والغفلة عن الحساب والبعث. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الفجار يعني كتاب أعمال الفجار، لفي سجين قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قيل هو كتاب جامع، سجين ده اسم كتاب جامع يعني هو عبارة عن ديوان الشر، دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس. وهو أي سجين كتاب مرقوم، مرقوم أي مسطور بين الكتابة أو معلم، يعلم من رآه أنه لا خير فيه. فالمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. ولذلك قال وما أدراك ما سجين، يعني ما كتاب سجين، هذا تعظيم لشأنه. فأجاب هو كتاب مرقوم أي كتاب الفجار مختوم لا ينسى ولا يمحى. فمعنى مرقوم يعني مكتوب مسطور، وأصل الرقم الكتابة. ومنه قول الشاعر سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم. ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أي الجزاء، وهذا بدل أو بيان للمكذبين. وما يكذب به أي يوم الدين إلا كل معتد أثيم، معتد أي متجاوز الحد، أثيم صيغة مبالغة أي كثير الإثم بكفره. إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن الكريم قال أساطير الأولين أي الحكايات التي سطرت قديما، وأساطير جمع أسطورة أو إسطارة بالكسر. كلا هذا ردع وزجر للمعتد الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه. كلا ردع وزجر لقولهم ذلك، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران أي غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء، والرين الطبع والدنس، يقال ران ذنبه على قلبه ريونا أي غلب على قلبه. وقال الزمخشري ران على قلوبهم أي ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها، وهو أن يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه فلا يقبل الخير ولا يميل إليه. وقال الحسن هو الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب، والرينة الخمر لغلبتها على العقل. يقول القاسمي في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي كلا أي ليست هذه الآيات بأساطير الأولين، بل هي الحق المبين والشفاء لما في الصدور. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على مداركهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كدر جوهرها وصار صدأ عليها بالرسوخ فيها. والرين أصل معناه الصدأ والوسخ القار، شبه به حب المعاصي الراسخ في النفس، وذلك أنه يحصل من تكرار الفعل ملكة راسخة لا تقبل الزوال، وصفة للنفس قارة فيها، فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول كالصدأ الذي لا يزول بسهولة. قال في الأساس الران ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب، من قولهم ران عليه الشراب والنعاس، وران به إذا غلب على عقله، ورين بفلان ونظيره أيضا بالغين غانا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا أي حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة لمحجوبون فلا يرونه تبارك وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم، فهم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته. وتخصيص الحجب بهؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوب فيراه تعالى ويرى كرامته، فهذه الآية من أدلة إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، لأنه إذا عذب هؤلاء بالحجاب يفهم من ذلك أن غيرهم غير محجوب عن الله فيرى الله عز وجل ويرى كرامته. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم حرف عطف لتراخي الرتبة، فإن صلي الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة والكرامة. ثم إنهم يعني الانتقال إلى ما هو أشد، ثم إنهم لصال الجحيم يعني لداخل النار المحرقة. ثم يقال أي لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا أي العذاب الذي كنتم به تكذبون. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد جمع لهم سبحانه وتعالى بين العذابين، عذاب الحجاب وعذاب النار، فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله النار في أجسامهم، كحال من حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخذ بأشد العذاب فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه، وهي ممنوعة من الوصول إليه، فكيف إن حصل لها مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة منتهى حسنها إلى ما يعلم، أو منتهى حسنها إلى ما يعلم، يعني إن كان يحب جمالا فالجمال مآله إلى الزوال، وهكذا أي شيء يحبه فهو ينتهي إلى ما يعلم ما نهايته. وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة منتهى حسنها إلى ما يعلم، كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدهم كالموت أو أشد منه من بين ساعة، كما قال بين ساعة يعني فراق ساعة، كما قال وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأن ميعاده الحشر، أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويل ما هذا التجلد والصبر. والمعنى كنت أعد مفارقتي له في ليلة كالموت، أو أقاسي مثل الموت من أجل مفارقة ليلة منه، فكيف يكون حالي وقد فرق بيني وبينه بين موعد الالتقاء بعده يوم القيامة؟ يشير الافتراق عن طريق الموت يعني. فيقول وكنت أرى كالموت من بيت ليلة، أو من بين فراق ليلة، فكيف ببين كأن ميعاده الحشر، أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويل ما هذا التجلد والصبر. يقول ابن القيم وإنما يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وهيئت له وما فطرت عليه، وما لا سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه. فاعلم أن الله سبحانه خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة، فكماله ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له، فخلق العين للإبصار، والأذن للسمع، والأنف للشم، واللسان للنطق، واليد للبطش، والرجل للمشي، والروح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه والتنعم بذكره، وجعل هذا كمالها وغايتها، فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلقت له وحيل بينها وبينه، بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة، بل ألمها أشد الألم، وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه، وشاهدت غيرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه، وفي حديث الرؤية فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. ثم قال وكما جمع سبحانه لأعدائه بين العذابين، اللي هو عذاب الإيه؟ عذاب الحجاب وعذاب العذاب، يعني عذاب الحجاب وعذاب النار، عذاب الحجاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، هذا عذاب الحجاب، ثم عذاب النار، ثم إنهم لصال الجحيم. يقول وكما جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب فلا يرون الله في الأخرة كما يراه المؤمنون، وألم العذاب، جمع لمحبيه بين نوعي النعيم، نعيم القرب والنظر، ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة، في قوله ولقاهم نظرة وسرورا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي في الدنيا، تبكيتا لهم وزيادة في التنكيل بهم، فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم، أو يذكر وهو يتألم بهذا المكروه، بأن وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التفصي عنه كانت في مكنته فأغفلها. ولذلك هذا أيضا من عذابهم أن يبكتوا ويوبخوا بأن يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا، هذا تأكيد للردع ووجوب الارتداع. كلا أي حقا، إن كتاب الأبرار أي كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي عليين. قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمن الثقلين، وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. إذن عليين علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين. سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة عليين، وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريما له وتعظيما. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما أعلمك ما عليون، يعني ما كتاب عليين؟ أي كتاب الأبرار، كتاب مرقوم، أي هو كتاب مرقوم. يعني إذا كتاب إما أنها خبر لمبتدأ محذوف، هو كتاب مرقوم، أو هي بدل من عليون. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم أي مختوم لا ينسى ولا يمحى. يشهده المقربون، يشهده نعت ثان. ثم استأنف الكلام للشروع في ذكر محاسن أحوال الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم أي جنة على الأرائك. الأرائك السرر في الحجال المتأرجحة، فالحجال جمع حجالة، وهو بيت يزين بالثياب والأسرة، وأيضا هو بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على السرير. هو يسمى في عرف الناس الناموسية، هذه الحجلة. إن الأبرار لفي نعيم أي في جنة على الأرائك، أي السرر في الحجال. على الأرائك ينظرون، يعني ما أعطوا من النعيم، ويمكن أن يقال ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربهم، في مقابلة إيه؟ حجاب الفجار. والإمام القيم له كلام طيب في مثل هذا، وهو التعميم مصير الأبرار والفجار. يعني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لا يقتصر فقط على الآخرة، لكنهم في الدور الثلاثة. هذه حقيقة من حقائق أوضاع المؤمنين والفجار أو الأبرار والفجار. فكل من الأبرار، الأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، لأنهم بمعصية الله سبحانه وتعالى ومحاربته والإعراض عن دينه لا يتنعمون بل يتعذبون في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا عام في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة في الفريقين. ينظرون ما أعطوا من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقرئ تعرف أي بالبناء المجهول، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجة التنعم وحسنه. وهذا كلام مستأنف مسوق لإذان المخاطب بالالتفات إليهم والتأمل في آثار النعيم على وجوههم. وأيضا نظرة النعيم أعظم ما تحصل به النضارة في وجوههم، رؤية الله عز وجل في الآخرة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. رحيق خمر خالصة من الدنس، مختوم أي خمر خالصة من كل شائبة أو غش. وقد يقال إن مختوم بمعنى يعني مختوم على إنائها، لا يفك ختمه إلا هم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قوله تعالى يسقون من رحيق أي خمر، إلا أنه خص بالخالص الذي لا غش فيه، كما قال حسان يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. ومنه قولهم مسك رحيق لا غش فيه، وحسب رحيق لا شوب فيه. مختوم إما يعني ختم على أوانيه تكريما له لصيانته عن أن تمسه الأيدي، دائما الشيء الذي يرد أن يكرم ويصل يختم عليه. ختامه مسك أي الذي يختم به رأس القارورة ذلك الرحيق هو المسك، كالطين الذي يختم به رؤوس القوارير، فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم، ختامه مسك، زي أي زجاجة مش بقالها غطاء، هذا هو الختام، ختامه مسك. وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام أي عاقبة، وقد فسرت بالمسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك، والقصد لذة المقطع بذكاء الرائحة وأراجها على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة. و وفي ذلك أي النعيم المنوه به وما تلا، فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون بالاستباق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وفي ذلك فليتنافس يعني فليرغبوا بالمبادرة إلى الله تعالى. طبعا نلاحظ هنا أمر بالتنافس في حين أن الحديث نهى عن التنافس، فالمقصود هنا التنافس على أمور الدين وأمور الآخرة، تنافس في الطاعات وفي الجنة. أما الدنيا فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولا تنافسوا، لا تنافسوا يعني في الدنيا، لأن الدنيا ضيقة، فطبيعي الناس تتحاسد على الدنيا لأنها ضيقة، لكن الآخرة يعني واسعة ساعة لا حدود لها، فتسع الجميع، مش هيحصل إيه ما يحصل من التشاح على أمور يعني الدنيا. يقال نفس الشيء، نفس الشيء فهو نفيس يعني إيه مرغوب فيه، صار مرغوبا فيه. ونافس في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم، وتنافسوا فيه أي رغبوا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي يرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ومزاجه أي ما يمزج به من تسنيم، وتسنيم علم لعين بعينها، اسم العين في الجنة سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه، لأنها تأتيهم من فوق أو لأنها أرفع شراب في الجنة. ومزاجه ما يمزج به من تسنيم، فسر تسنيم بقوله عينا يشرب بها المقربون. عينا هنا النصب على المدح، عينا أمدح عينا يشرب بها المقربون أي يشرب منها، هنا في تضمين في الإيه الحرف، يعني بدل يشرب منها قال يشرب بها، هنا التضمين في الحرف. ضمن يشرب معنى يلتذ، يشرب بها المقربون، يبقى ممكن التضمين هنا في الفعل بقى، فيضمن معنى إيه يلتذ بها المقربون، أو يشرب بها يبقى التضمين هنا يكون في الحرف. يبقى إذا قلنا يشرب بها المقربون بها معناها منها فالتضمين في الحرف، وإذا قلنا ضمن يشرب معنى يلتذ يبقى إيه يلتذ بها المقربون، فيكون التضمين في الفعل. ثم يقول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا كلام مستأنف مسوق لتسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم بما أعد للأبرار في الجنة. إن الذين أجرموا بالكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأبي جهل وغيره كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلال وصهيب وخباب ونحوهم رضي الله عنهم من فقراء المؤمنين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا أي مر المؤمنون بهؤلاء الكفار يتغامزون، يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء يستهزئون بهم. وإذا انقلبوا أي رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين حال، وفي قراءة فاكهين يعني معجبين بذكرهم المؤمنين والاستهزاء بهم. مش عارف دايما لما بتذكر لما بأتلو هذه الآيات بستحضر دايما الجماعة الممثلين اللي بيعملوا روايات في السخرية من المتدينين، وفي الحقيقة لا يسلكون أدنى درجة من الإنصاف للأسف الشديد. فالسخرية دايما بتكون لأنه هو اللي بيكتب اللي عايز يكتب فكرة هو محدد الهدف تنفير عن الدين الصد عن سبيل الله، ويبغونها عوجا إظهار التدين بصورة معوجة وحجب حقيقته. ففي هذه الحالة هو محدد الهدف فبيألف الرواية لتخدم هذا الهدف، فطبعا واحد بيألف وبيكذب فشيء طبيعي أنه يظل يدير الأحداث بطريقة تنتهي لخدمة الهدف الذي من أجله وضعت الرواية. ثم يأتي الممثلون بعد ذلك ويخرجونها في قالب التجسيد سخرية واستهزاء ونحو ذلك. لا شك هؤلاء لهم حظ من مثل هذه، أو اللي بيرسموا كاريكاتير ويسخرون من الأحكام الشرعية أو أيضا من المتدينين ويظهروا من القنابل والتفجيرات وهذه الأشياء. إن الذين أجرموا، هل هناك أفظع وأعظم من أن يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مجرمون؟ عند الله مجرمون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يشيرون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء، الغمز واللمز هذه الأشياء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الأفظع من كذا بقى مش اللي بيعملوا العلمانيين، اللي بيعملوا بعض المنتسبين للدعوة الإسلامية حينما يسخرون من إخوانهم المتدينين ويعملوا أحيانا بعض هؤلاء الناس كان عملوا مسرحية، مسرحيات داخل الكليات، ويجي واحد منهم يمثل السلفي، جايب له بقى القميص القصير جدا ومعاه السواك، فبيسخر منه، بيقول له عنتر شايل سيفه، عشان يسخر من سنة السواك. انت تسخر من سنة النبي عليه السلام بحجة انه بيخدم الدعوة. ولو كلام ركيك يعني، في منشورات قرأتها من مدة طويلة باللغة العامية، مش عارفين يتكلموا خالص بالشرع ولا باللغة العربية حتى، فيلجأون الى اساليب الشوارع، اساليب اللي هي السوقة. نفس الكلام برضو، كله سخرية عن في التدين نفسه، مش سخرية بقى من السلفيين او تمسكهم بالسنن او كذا، لا، سخرية من اشياء هي في الشريعة الشريفة، حتى ينالوا الحظوة عند العلمانيين، ولا يقولوا دول يدوم وسام لإيه؟ الاعتدال من الدرجة الأولى. ده اتجاه معتدل، ياخد وسام الاعتدال من الدرجة الأولى عشان ينال الوسطية والاعتدال والتنور وإلى آخره، يعني يشتم في أحكام شرعية ويسخر من أحكام شرعية، وهذا فيه خطر شديد، لأنه يعني يكون سبب من أسباب الردة إذا قصد السخرية بأحكام شرعية. لأن عداوة كل هؤلاء الناس لهم، ما ممكن واحد يعادي، يقع عداوة حتى بين اثنين مسلمين اختلفوا على أرض، على أموال، على أي شيء، مش مشكلة، لكن عداوة لأجل الدين من أسباب الردة، يكرهه لأنه موحد، يكرهه لأنه يتمسك بالسنة، فهذا التعبير عن كراهية الدين ذاته، مش كراهية خصومة شخصية مع شخص، فهذا في غاية الخطورة، أن هذا من أسباب الردة، السخرية والاستهزاء بالتدين وبمظاهره يعني المعروف. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، سعداء ومعجبين بسخريتهم وذكرهم المؤمنين والاستهزاء بهم. ينقل القاسمي عن بعض المفسرين يقول: الذين أجرموا هم المعتدون الأثمة، الذين شريت نفوسهم في الشر وصمت أذنهم عن سماع دعوة الحق، هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا، ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة، وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته صلى الله عليه وسلم، ثم يهمس بها بعض من يليه ويجيب دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم، فيسر بها إلى من يرجوه ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه. ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه، وهو أضعف منه قوة وأقل عددا. كذلك كان شأن جماعة من قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم، وهكذا يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت الشيعة وخفي طريق الحق بين طرق الباطل، وجهل معنى الدين وأزهقت روحه من عبارته وأساليبه، ولم يبق إلا ظواهر لا تطابقها البواطن، وحركات أركان لا تشايعها السرائر، وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب، وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب، وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل، واستوى في ذلك الكبير والصغير والأمير والمأمور والجاهل والملقب بلقب العالم. إذا صار الناس إلى هذه الحال ضعف صوت الحق وازدرى السامعون منهم بالداعي إليه، وانطبق عليهم نص الآية الكريمة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول السيوطي: وفي هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم، وإذا انقلبوا أي هؤلاء المجرمون من مجالسهم إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي متلذذين بالسخرية، وحكاية ما يعيبون به أهل الإيمان أو بما هم فيه من الشرك والطغيان والتنعم بالدنيا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا، إذا رأوهم أي إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون أي لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، وأرسلوا أي الكفار، ما أرسلوا على المؤمنين حافظين، حال حافظين لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. يعني ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم. وهذا تهكم بهم وإشعار بأن ما اجترأوا عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته تبارك وتعالى، وما أرسلوا عليهم حافظين جوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين، كأنهم قالوا إن هؤلاء يضلون وما أرسلوا علينا حافظين، إنكارا لصدهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام. فاليوم الذين آمنوا، اليوم الفاء هنا للتفريع، فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يضحكون خبر الذين، يعني كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، والعبرة بمن يضحك أخيرا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني يقولون المؤمنون، يقولون يوم القيامة هل ثوب الكفار، هل جوزي الكفار، إذن هل ثوب مقول القول، يقولون أي المؤمنون يوم القيامة هل ثوب أي جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي ينظر المؤمنون هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلونهم به في الدنيا من الاستهزاء والتنقيص، فيرون ذلك بأم أعينهم، ويكون الجواب نعم، لأنهم سوف يرون ويطالعون أحوال هؤلاء المعذبين في الآخرة، يعني وهم في النار يطلعون على أحوالهم وهم يعذبون، كما قص الله ذلك في كتابه الكريم أنهم يطلعون على، بل يحصل أحيانا الحوار بينهم وبين هؤلاء. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.